بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وجنده وأحبابه وعلى من سار على دربه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. حمدا لك يا ربي على ما أنعمتنا، ولك الفضل على ما علمتنا، ولك الشكر على ما رزقتنا. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله معنا في هذا اللقاء المتجدد مع فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ. السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. سيد الرحمن، أسأل الله لي ولكم وللإخوة جميعا التوفيق والسداد. اللهم آمين. أعزائي المشاهدين، تطرقنا في اللقاء الماضي إلى تحرير المعنى لآيات قرآنية، وفي هذه الحلقة المباركة نعمد بإذن الله تعالى إلى تحرير المعنى لأحاديث نبوية، نجعلها طريقا للإثراء التاريخي والمعرفي، وقبل ذلك الاقتباس من نور النبوة صلى الله عليه وسلم. بسم الله نبدأ، وعلى بركة الله نتوكل. فضيلة الشيخ، نود أن نعيش مع الحديث الأول، قوله صلى الله عليه وسلم: لا يفرك مؤمن مؤمنة. نريد إطلاله على هذا الحديث المبارك. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. قال الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. تأصيل المسألة أن يعلم أن الله تبارك اسمه خلق خلقه من نفس واحدة. قال جل ذكره: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. فخلق الله جل وعلا حواء من ضلع من أضلاع آدم عليه السلام. وفي قوله جل وعلا: وخلق منها زوجها، ذهب أبو مسلم الأصفهاني إلى أن المقصود البيان والجنس والنوع، وخالفه كافة العلماء وأثبتوا، لأن الحديث الصحيح دل عليه أن حواء خلقت من أحد أضلاع أبينا آدم عليه السلام. وهنا يعني منحة قليل إذا أذنت لي قبل أن نستطرد في الآية والحديث، ينسب إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه في مسألة الرجل إذا كان لا يعرف هل هو الشخص، إذا كان لا يعرف هل هو رجل أو امرأة مما يسمى بكذا وكذا، فكان يقول يعد أضلاعه صحيح. فإذا وجد في أضلاعه نقصا فهو رجل، لأنه يرى، أنا لا أدري عن هذا طبيا، إن كانت الأضلاع أقل فهو رجل، وإن كانت الأضلاع أكثر فهي امرأة، لأن آدم لأن حواء خلقت من ضلع آدم. هذا استطراد في المنحة. والله جل وعلا يقول: وخلق منها زوجها. الزوج في اللغة تطلق لكل على كل من كان له ثان، فيقال للرجل زوج وللمرأة زوج. أما اصطلاح إطلاق زوجة فقد ذكره الفقهاء للتمييز بين الرجل والمرأة، لكن القرآن ليس فيه لفظ زوجة. وقد كان الأصمعي وهو أحد أئمة اللغة ينكر على من يقول زوجة، فذكره ببيت لأحد العرب الذين يستشهد بهم بشعرهم، فقال إنما أخذه عن أصحاب الحوانيت والبقالين، يريد أن يقول إن هذا اللفظ غير صحيح. لكن كما قلت، غلب هذا في استعمال الفقهاء للتفريق بين الرجل والمرأة. طبعا أنا أعتذر إن أنا استطرد، وأنت طلبت إطلال معرفية، ونحن نريد هذا الشيخ، نستمتع به. فإذا عرف الإنسان، إذا عرف الرجل قول النبي عليه الصلاة والسلام: استوصوا بالنساء خيرا، فإن المرأة خلقت من ضلع من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، فإن أردت أن تقيمه كسرته، وإن استمتعت به استمتعت به على عوج، فاستوصوا بالنساء خيرا. المقصود من الحديث أن التقصي لا يحسن مع المرأة، التقصي لا يحسن مع المرأة، والحكم على الشيء فرع من تصوره. فإذا علمنا أن المرأة أصلا جبلت على النقص، لم يكن منا عقلا أن نطالبها بالكمال، فلا حاجة لأن نتقصى كل شيء من أحوالها. كذلك ينبغي للمرأة أن تعلم أنها جبلت على النقص، فلا تطلب ما ليس لها، فلا تطلب ما ليس لها. وليس صوابا ما بثته الحضارة المعاصرة من مساواة الرجل بالمرأة، وقد بينا هذا. وهذا في دين الله أجل وأشهر وأبين من أن يستشهد له. لكن قد يأتي بعض الفضلاء هو يريد أن يبين الإسلام حتى يجمل في عيني الغرب، لكنك لن تجمل الإسلام في عيني الغرب بأعظم من أن تظهره كما هو. فهو لا يحتاج إلى تحسين، لا يحتاج إلى تحسين، إنما التحسين لمن فيه نقص، ودين الله لا يعتريه النقص أبدا. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فإذا علم الرجل أن هذا هو حال المرأة ووصية النبي صلى الله عليه وسلم بها، أتينا للحديث: لا يفرق مؤمن مؤمنة، محال أن تجد في زوجتك كل ما ترغبه نفسك وعيناك وسائر مطالبك، لكنه شيء يحمل آخر، شيء يحمل آخر. وهذا معنى إن كره منها خلقا رضي منها آخر. قال جل ذكره: وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، أنا أجمع ما بين الآية والحديث. قال: وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، ولم يصف نساء بالكثرة مع أنهن كثيرات. فهذا يفهم منه أن الأصل في حق الرجال الظهور، والأصل في حق النساء الاختفاء، والأصل في حق النساء الاختفاء. هناك طرائق يعلمها الراسخون في العلم في قضية كيفية الاستشهاد بآيات القرآن، يعني أحيانا الحكم لا يكون ظاهرا، يكون خفيا، وإنما يمن الله على من يمن من عباده بأن يعرف ذلكم الحكم. ويحسن بطلبة العلم أن يقرأوا في الكتب التي فتح الله على أصحابها في علوم القرآن، مثل كتاب البرهان للزركشي رحمه الله. فمن ذلك مثلا الله قال: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، ثم ذكر الباقين. ليس في ذكر هؤلاء المحارم، ليس فيهم لا الأخوال ولا الأعمام، مع أنه من المتفق عليه أن الأخوال والأعمام من المحارم، لكن لما لم يذكرهم الله؟ خوفا من أن يضع الرجل ابنته عند ابنه إذا كان خالة، أو عند ابنه إذا كان عمه، فتقع الفتنة. في حين أن غيرهما من المحارم يجمع الرجل ما بين، يعني ما بين الابن وأبيه، تصبح المحرمية واحدة، لكن في الخال والعم تنصرف المحرمية إلى العم والخال دون أبنائهم. ولهذا يعني يدخل هذا في عموم قول عليه الصلاة والسلام: أرأيت الحم؟ قال: الحم الموت. المراد من هنا هذا ما يسمى دليل، يعني طريقة خفية في فقه الدليل. نعود هنا، قال عليه الصلاة والسلام: لا يفرق مؤمن مؤمنة. إذا جنحنا لقضية الفرق وهو البغض، العرب تقول هذا ابن فروك، يعني امرأة مبغضة لزوجها. ولهم يعني في ثقافاتهم السابقة يقولون، والعلم عند الله، أنا هنا ناقل: إذا كانت المرأة حال الجماع غالبا، لم تكن راغبة فيه، فإن الابن يكون شيئا مختلفا. ويزعمون، أو هذا حق، لكن هل هو على الجميع أو لا، أن أبا كبير الهذلي، وهذي القبيلة عربية معروفة، وقد كانوا من الفصاحة بمكان، وقد مر معنا أن الشافعية مكث عندهم سنين قرابة 10 يأخذ عنهم اللغة. ولما سئل حسان رضي الله عنه وأرضاه: من أشعر الناس؟ قال: حيا أو فردا، يعني أحياء العرب أم أفراد؟ قالوا: حيا. قال: هذيل. ومنهم أبو ذؤيب الهذلي، وهو الذي يقول: أمن المنون وريبها تتوجع، والدهر ليس بنافع من يجزع، إلى أن قال في قصيدته: والنفس راغبة إذا رغبتها، وإذا ترد إلى قليل تقنع. قال الأصمعي: هذا أبرع بيت قالته العرب. الله. من هؤلاء، من هذيل، أبو كبير الهذلي. وأبو كبير الهذلي من المخضرمين، أدرك الجاهلية وأدرك الإسلام، لكنه لم يرى النبي عليه الصلاة والسلام في المحفوظ المشهور عند أهل الحديث، ولهذا لا يعد صحابيا. ويقال إنه دخل المدينة يوم أو بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بقليل، بيوم أو يومين، أو قبل أن يدفن. المهم المشهور المحفوظ أنه لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم، والعلم عند الله. هذا أبو كبير تزوج في الجاهلية امرأة هي أم من عرف بتأبط شرا أحد الصعاليك المشهور بفتوته وقوته وحبه للغزو. فيقولون إنه كان تأبط هذا كان مبغضا لأبي كبير زوج أمه، فأخذ إذنا أبو كبير من أمه أي من زوجته من أمه تأبط واسمه جابر أن يقتله. لا إله. فخرج معه إلى الغزو على أنهم الغزو يعني يتعرضون للناس يسرقونهم، هذا كله قبل الإسلام أو لم يبلغهم الإسلام بعده. فلما خرج كان أبو كبير قد هيأ نفسه لقتل هذا الغلام، كان يومئذ غلاما. فلما خرج معه مضى 3 ليال لم ينام، وكان يتناوبان النوم، فكان يحرس أحدهما الآخر، فيقبل أبو كبير أن ينام هو في الأول، فإذا جاء حين نوم تأبط شرنا نام معه يعني لا يحميه، في حين أن ذاك يحميه إذا نام، حتى مضى 3 ليال. فلما مضى 3 ليال أقبل على نار عند رجال من العرب، فشكى أبو كبير الجوع وأمر تأبط شرا أن يذهب إليهم وهو يظن أنهم سيقتلونه فيستريح منه. فلما ذهب إليهما وكان من أكبر سراق العرب قتلهما تأبط شرا، فعاد إليه وأخبره أنه قتلهما وأتله بالطعام الذي يملكانه، فزادت إعجابه به رغم عزمه على قتله. فلما جاء حين أن ينام أضمر أبو كبير أن ينام تأبط شرا أول الليل حتى يقتله. فلما نام تأبط شرا كان قد سرق إبلا، فالإبل في ناحية وتأبط شرا ينام، وتأبط شرا ينام في ناحية وأبو كبير يحرصه، هذا مجمل ما اتفق عليه. فرمى حصاة عليه ليرى أين مبلغه من أين مبلغه من النوم، فإذا به يستيقظ منذ أن سقطت الحصاة ويقول ما هذا، ويطوف حول الإبل فلا يرى شيئا فيعود. فرمى أبو كبير بحصاة أقل منها فاستيقظ الفتى وطاف حول الإبل فلم يرى شيئا، فقال لأبي كبير يا هذا لقد رابني أمرك، والله لئن أيقظتني ثالثة لا أقتلنك. فبات أبو كبير يحرصه بحق ويخاف من الإبل أن تحدث صوتا حتى قضي أصبح وقضي أمرهما وعاد إلى الحي دون أن يقتله. فلما أراد أن يمدحه وقد أعجب به وانقلب البغض حبا قال يمدحه ولقد سريت على الظلام بمغشم جلد من الفتيان غير مثقل ممن حملن به وهن عواقد حبك النطاق فشب غير مهبل حملت به في ليلة مسدوءة كرها وحبل نطاقها لم يحلل. ثم أخذ يمدحه فإذا نظرت إلى أسرة وجهه لمعت كبرق البارق المتهلل يحمي الصحاب إذا تكون كريهة وإذا هم نزلوا فمأوى العيل. أخذ يمدحه بأبيات، موضوع الأبيات أنه قال فيه ممن حملن به وهن عواقد حبك النطاق فشب غير مهبل حملت به في ليلة مزدوءة كرها وحبل نطاقها لم يحلل، أي أنها لم تعن زوجها على جماعها كارهة مبغضة له، مع ذلك خرج هذا الفتى بهذه القوة. فكان من جملة ثقافاتهم أن المرأة إذا كانت هي فروك فإن ابنها يكون عظيما، ولهذا كان بعض الفرسان إذا خرج يقول أنا ابن الفروك من يخرج إلي، حتى يفقه الناس يعلم الناس من قولي هذا ونعتي لنفسي وصفي بذاك أنه فيه من معاني القوة ما فيه. نحن الآن نتحدث، هذا استطراد أدبي، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يفرك مؤمن مؤمنة، هو يعلمنا صلوات الله وسلامه عليه العدل، وفي الرجال والنساء وفي كل من تخالطه في كل من تصاحبه إذا رمت الكمال فأنت تبحث عن شيء لا وجود له، تبحث عن شيء لا وجود له، لكن العرب تقول إذا عز أخوك فهن. والإنسان لا بد لأمور أن يطأطئها، يطأطئ رأسه فيها مهما بلغ، فإن المكابرة والمصادمة نوع مما يدل على أن الإنسان غير قادر على العيش والحياة مع الناس. إذا أنت لم تشرب مرارا على القدى ظمئت، وأي الناس تصفو مشاربه، وفي البيت أنك لن تجد من تصاحبه، لن تجد من تخالطه إذا كنت ترهم الكمال وتتقصى على صاحبك أو على أخيك أو على جارك أو على زوجتك أو على أحد معك أو على رئيسك أو على من يعمل عندك كل صغيرة وكبيرة وشاردة وواردة، فأنت تبحث عن شيء لا وجود له، لأن الدنيا لم تبنى لم تبنى على هذا، الدنيا لم تبنى على هذا. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه عن بعض أصحابه: لا تسبوا أصحابي. وقال عن بعض أصحابه لبعض أصحابه قال: هل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ يتكلم عن أبي بكر والخطاب لعمر. فهذه أمور تحدث في الحياة اليومية ولا يلبث أن تنتهي، تنقضي، تطوى صحيفتها. بهذا يمكن للعاقل أن يمضي في أيام دهره وسني حياته، لكنه إذا كان يتقصى على زوجته فهذا التقصي قد يثمر عنه أن تنبت في القلب نبتة بغض مستديم، فتصبح الحياة يومئذ محالة، لا تطاق، لا تطاق. لكن وعين الرضا عن كل عيب كليلة، ولكن عين السخط تبدي المساوية. فالمقصود من هذا أن التراحم ولين الجانب مما أمر به المؤمن عموما، واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. نعم، فتح عليكم فضيلة الشيخ. نستقبل اتصالات الأخوة المشاهدين. الأخ عبد الله بداية، السلام عليكم. وعليكم السلام. مرحبا عبد الله، الله يمسك بالخير. حياك الله يا أخي، تفضل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع قدركم جميعا. وعندي سؤال وعندي طلب. تفضل. أما سؤالي فأنا أسأل فضيلة الشيخ الحبيب هل يجوز أن أرجو من الله سبحانه وتعالى أن يمكنني في الهجرة المدينة والوفاة هناك، وهدفي كأبعث مع محمد عليه الصلاة والسلام ومع الصحابة؟ هذا السؤال. أما الطلب فنبغى من الله أبو عبد الله. لبيه لبيت حاج. السؤال بداية باختصار الله يخليك، ما فهمنا السؤال. سؤالي الله يحفظك، هل يجوز أن أطلب أن أرجو من الله سبحانه وتعالى أن يمكنني بالهجرة إلى المدينة، وأن تكون وفاتي هناك وأبعث مع محمد عليه الصلاة والسلام والصحابة رضي الله عنهم؟ نعم نعم، واضح السؤال، تفضل هات الطلب. طيب، بالنسبة للطلب الثاني، إذا ما فيه إحراج على فضيلة الشيخ وعليكم جميعا، بدال ما يكون ساعة تخلونا ساعة ونص، لأنه والله إن الساعة لا تمشي علينا كأنها ثانية واحدة. الله يعطيك العافية أبو عبد الله، إن شاء الله نرفع الرسالة هذه للأخوة المسؤولين إن شاء الله. شاكرين حرصك يا أبو عبد الله. الأخ يوسف، السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا أخي، جزاكم الله بالخير. حياك ربي، تفضل يا يوسف. جزاك الله خير، ويعلم الله أن نحب الشيخ صالح بن عواد المغامسي حبهم في الله، حبك الله ونحبه إن شاء الله من العلماء الربانيين. ولكن لدي سؤال عن الحملة الليبرالية الواقعة في الأيام هذه، أحدهم وقع وخذ إن شاء الله جزاءه في المحاكم، والآخرين يغردون تغريدات لن تأذوا يندلع الجبين، يعني يسبون رب العالمين ويتكلمون فيه ويتكلمون في سيد في صفوة الخلق والرسول، يعني شيء. نحن أمة الإسلام، يعني قبل مدة ليست قريبة الدنمارك تكلموا في رسول الله، فهب الجميع وتكلم، فكيف نحن ونحن منبع الإسلام وقد بعث من بيننا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولدينا الحرمين الشريفين، ونرى ما يسيء من الواحد، والله يتضايق الواحد كل ما فتح الانترنت نعم والإعلام. طيب يا يوسف، نبي كلمة من الشيخ. إن شاء الله إن شاء الله، السؤال واضح والشيخ يتكلم في هذا الموضوع. ممكن الشيخ لو سمحت؟ تفضل يوسف. أقول ممكن طلب لو رجم الشيخ. طيب خير إن شاء الله. الأخوة تسجل رقمك إن شاء الله ونتواصل معك بخصوص رقم الشيخ. الأخ حسن، السلام عليكم. أهلا، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أطال الله عمرك يا شيخ على طاعتك وختم عليك بالحسنى. آمين. يا شيخ، عندي بعض أسئلة. في الآية الكريمة في سورة النساء: إنما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. في آخر الآية: وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عندك، وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك. وفي الآية التي بعدها: وما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. في الآية الأولى قل كل من عند الله، يعني في يعني في تناقض، أشكل عليه تناقض في الآية. نعم، واضح السؤال. واضح السؤال يا أخ أبو مجد، السلام عليكم. وعليكم السلام. حياك الله يا أخي. السلام عليكم أيها المباركان. وعليكم السلام. وهذه الكلمة الطيبة اقتبستها من شيخنا أبي هاشم سلمه الله، فهو يحب أن ينادي إخوته وأخواته بقوله: أيها المباركون، جعلنا الله وإياه والسامعين مباركين أينما كنا. ما شاء الله. أولا أحييكم أيها الفاضلان، فأنتما تقومان على برنامج يعلم الناس الخير، وبشرى لكما. فقد قال المصطفى صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو أمامة الباهلي رضي الله عنه وصححه الألباني رحمه الله: إن الله وملائكته حتى النملة في جحرها وحتى الحوت في البحر ليصلون على معلم الناس الخير، فطوبى لكما. وهذه البشرى كلمة حق، وهي أيضا تملق مني لكما لتسمح لي بطرح الأسئلة الخمسة التي في جعبتي، فهل تأذنان لي؟ تفضل يا أبو مجد. جزاكم الله خيرا. السؤال الأول، قال الله تعالى مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم في الآية 31 من سورة آل عمران: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم أمر عام، فلم تذكر الآية أمرا محددا ينال به العبد محبة ربه، غير أنه ورد في الحديث الصحيح الذي أخرجه البخاري رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه عن الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربنا تبارك وتعالى أنه قال: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. الحديث. فلعل شيخنا الفاضل يبين لنا الأمور التي تنال بها محبة الله عز وجل في ضوء ما تقدم ذكره. السؤال الثاني، يقول ربنا تبارك وتعالى في آخر الحديث آنف الذكر: وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. فكيف نفهم التردد في جانب الذات الإلهية العظيمة؟ السؤال الثالث، يقول الحق سبحانه وتعالى في الآية 33 من سورة الأنفال: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، فهل يقبل استغفار المشركين؟ السؤال قبل الأخير، يقول ربنا عز وجل في الآية 5 من سورة المائدة: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم الآية، فكيف يكون طعامنا حلا لأهل الكتاب؟ السؤال الأخير هو في التجويد، في الآية 11 من سورة يوسف عليه السلام يقول الحق تبارك وتعالى: قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون. قرأ جميع القراء المشتهرين لا تأمنا، موافقين بذلك رسم المصحف، إلا شيخنا الجليل الحذيفي فهو يقرأها تأمننا. والحق أنه يتوجب علي سؤال الشيخ الحذيفي ولكني لم أجد إليه سبيلا، وحيث أنك يا أبا هاشم مثل شيخنا الحذيفي مدني الدار فأنت له جار، فلعلك تجيبنا نيابة عنه. شاكر لكما كرمكما شيخي الفاضلين، والسلام عليكما ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخي أبو مجد. أيضا الأخت عبد الله، السلام عليكم. عليكم السلام. حياكم الله أختي، تفضلي. شيخ صالح، سمحت، امرأة تعاني من الضعفية وزوجها. أم عبد الله ترفعين الصوت قليلا. امرأة تعاني من الضعفية وزوجها، فقالت لي أن زوجها قلت الله ولم أجري التفق نبيل، يعني وهم قالوا بأنه أم عبد الله ترى لم نسمع شيئا. لم نسمع شيء. لو أنك تبتعد عن التلفزيون قليلا إن شاء الله. تفضل يا عبد الله. امرأة تعاني من الضعف في وجهها، فقالت بأن قالوا لها بأن لا يجب عليها أن تجري طفل الأنابيب، فقالت أنا توكلت على الله ولن أجري طفل الأنابيب. بعد ذلك أقنعت بأن تجري هذه العملية. أم عبد الله الصوت مش واضح نهائيا، فلن نستطيع أن نجيب ونعتذر. أتمنى الأخوة يتصلون فيها مرة ثانية ونتواصل بإذن الله تعالى. فضيلة الشيخ، الأخ أبو عبد الله بداية يسأل في هل يجوز أن يتمنى الموت في المدينة، وسؤاله الأول. نعم يجوز قطعا. نعم. أن الإنسان إذا تمنى شيئا دلت السنة على استحبابه فهو أمر مرغب فيه في أقل أحواله. نعم. وقد قال عليه الصلاة والسلام من استطاع منكم أن يمت في المدينة فليفعل فإني أشفع لمن مات بها. وأثر عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه كان يقول اللهم إني أسألك شهادة في سبيلك وموتة في بلد رسولك. فعلى هذا فلو أن أحدا يسكن خارجها وسأل الله أن يقبض روحه في المدينة وأن يحشره مع النبي والصديقين والشهداء فهذا مما دل القرآن والسنة على استحبابه ولا حرج فيه. وإذا صدقت النية سيكتب الله له ذلك. نعم. وقد تصدق النية ولا يكتب الله له ذلك لكن يثيبه الله وكأن العمل قد وقع. الله أكبر. الأخ يوسف يتكلم عن حملة الليبراليين في سبيل الله عز وجل وكلام في سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أولا نسأل الله لنا ولكم العافية، وهذا الأمر ذاع أكثر. نعم. وظهرت ما يعرف بالتغريدات. نعم. في بعض المواقع في بعض الحسابات لأشخاص، وهؤلاء قطعا على أحد ضربين. نعم. إما رجل زلت به القدم لصغر سنه وجهله وعدم إدراكه لما يقول ويعتقد، فأحب أن يشتهر أو أحب أن يظهر، وقرأ لبعض من سمت في الناس شهرتهم ممن يبحثون عن كلم معين في طريقة الكتابة، فأحب أن يحاكيهم فوقع في سوء فعله. فهذا لا يعذر بجهله، لكن الأفضل أن يتريث الناس في الحكم عليه حتى يستبين لمن جعلهم ولي الأمر قضاة، فيستبين للقضاة أمره. هذا حال. الحال الأخرى فئام كانوا وما زالوا يصنعون هذا الأمر مرة بعد المرة وحينا بعد حين، وظهر لكل ذي لب إصرارهم وأنهم يحملون فكرا يريدون أن يشيعوه في الناس. فأمثال هؤلاء لا رحم الله فيهم مغرز إبرة، ولا يحسن وصفهم لا بليبراليين ولا بعلمانيين ولا بغيرهم، هم يريدون هذا. هؤلاء يقال في حقهم إنهم زنادقة وإنهم خرجوا من ربقة الإسلام إن كانوا قد دخلوا فيه أصلا، ولا ينبغي أن يتردد أحد في أن يحكم عليهم بالكفر، لأن هذا ليس مما يدخله الاحتمال. نعم. إذا كتب ثم كتب ثم كتب ما هو ظاهر بين أنه منازعة لله في ألوهيته أو منازعة للنبي في نبوته، هذا بخير. فلم يبقى شيء يمكن من خلاله أن نجد له عذرا. والله لو كان الأمر بيدي لجعلتهم رابع الجمرات، يرميهم الناس كما يرمى ترمى الجمرات الثلاث، لأن هؤلاء عياذا بالله بهذه التي يكتبونها بلغوا في هذا الأمر العظيم مبلغا لا يمكن أن يعذر أحد في تركهم، لا ولي أمر ولا قاض ولا عامة، لأنه بلغوا من الكفر أوجه. وعياذا بالله المؤمن حتى لا يستطيع أن ينقل كلامه، وآخرهم من قرأ يعني نقل بعض ما كتب، أسأل الله العفو والعافية. وهو يقال إنه ينتسب إلى المسيحية، لكن حتى المسيحيون لا يقولون مثل قوله، لا إله إلا الله، وإنما جعل من المسيحية درعا يتقي به سياسيا. وإلا حتى المسيحية اليوم على ضلالتها لا تقول بما يقوله، لكنه يتخذ من المسيحية دينا ظاهرا حتى يحتمي به عن طريق ما يعرف بحقوق الإنسان واحترام الديانات وأمثال ذلك. لكن ينبغي أن يعلم كما قلنا في أول اللقاء، مثل هذه الأشياء لا يلتفت إليها، بمعنى أنه لا ينبغي أن يعني نحكم عليهم ونحن نراعي مسألة ردة فعل الغير. ثمة أشياء مضمار لا تدخله السياسة ولا الهيئات الدولية ولا المنظمات الإنسانية، كلها ترمى في البحر. إذا وصل بالإنسان عياذا بالله أن ينازع الله في ألوهيته أو أن ينازع الأنبياء في نبوتهم هو لم يبقي لنفسه أدنى حرمة، فلا يجوز لنا أن نكسوه حرمة خوفا من غيره. لا يقال في حق هذا حديث حتى لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، لا ينطبق عليهم هذا الحال، ولا يحتج علينا أحد بمثل هذا الحديث، لأن ذلك قالها في الصحابة ولم يجرؤ عبد الله بن أبي أن يقولها في النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يجرؤ أحد منهم أن يقولها في الله عيانا. أما أن يأتي أحد في موضع يعلم أن الملايين سيقرؤونه ثم ينازع الله في ألوهيته أو ينازع النبي صلى الله عليه وسلم في نبوته، فهذا هو لم يبقي لنا حرمة نحفظه بها البتة. ونسأل الله أن يعين ويوفق ولي الأمر أن يقيم عليهم الحد، ومثل هذا لا يرتاب فيه، لا بد أن يقتلوا ويصلبوا. وقلت والله لو كان الأمر بيدي لجعلتهم رابع الجماعات. فتح لكم الشيخ الأخت عبد الله على الخط مرة ثانية. السلام عليكم عبد الله. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل أختي. واحدة قالولها كان الله فيها ضعف في زوجها يجب عليهم الساق حبية تقتنع فيه، فقالت في البداية أنا فوضت أمري إلى الله وتوكلت عليه ولن يعني خلاص هو بيرزقني سبحانه، بعد ذلك يعني استطع عليها البعض يعني نومت بأنها تعمل العملية، هل هذا يتنافى مع التوكل وتفويض الأمر لله؟ لا عبد الله، أنت تسألين عن امرأة طلب منها أن تعمل طفل أنابيب، ثم هذا الذي فهمته، ثم لم يتهيأ لها النجاح، فهل إذا عادته مرة أخرى هل هذا ينافي التوكل أو لا؟ لا ليس ما أقصد ما تهيأ لها النجاح، قالت لا أنا ما راح أسويها فوضت أمري لله، هو قادر بأنه يرزقني بدون طفل أنابيب. حتى لا نطيل لأن أنت الصوت عندك لديك فيه مشكلة حتى لا يضيع وقت البرنامج، مثل هذا لا ينافي التوكل. سعي الإنسان إلى سبب مشروع أباحه الله مثل طفل الأنابيب الذي تعمل في مستشفيات في دول مسلمة مأمونة لا ما يعمل في دول الكفار من التوسع فيه، هذا جائز ولا حرج فيه إن شاء الله تعالى، ولا ينافي التوكل. الإنسان يدعو ويأخذ بالأسباب ويعمل ويتوكل على الملك الغلاب، والله جل وعلا إذا أراد شيئا أمضاه وقضاه. هذا صفوة القول أيتها المباركة، وأسأل الله إن كانت تتحدثين عن نفسك أو أن تتحدثين عن غيرك أن يمن عليكم ذرية الطيبة الصالحة المباركة، إن ربي لسميع الدعاء. اللهم آمين. نرجع إذن إلى أسئلة الأخوة. الأخ حسن يتكلم في قول الله تبارك وتعالى أينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في بروج. نعم، هو يتكلم عن الآيات التي في سورة النساء من قول الله تبارك وتعالى في قضية أنه مرة نسب الأمر إلى النبي ومرة نسب الأمر إلى الله، قل كل من عند الله. الذي ينبغي أن يعلم أن الله خلق الأسباب والمسببات، فتارة يسند الأمر إلى السبب وتارة يسند الأمر إلى المسبب. فعندما تقول مثلا إن فلانا قتله السيف أو قتله السيل غرق أو حرقته النار، فأنت تتكلم عن السبب، وإلا الذي توفى هو الله. فمن هذا الأشياء من بهذه الطريقة تفهم هذه الآيات، ويفهم أن الله تبارك وتعالى قد يعني رب الأصل أن الذنب العقوبة تكون بسبب ذنب، لكن الابتلاء لا يكون غالبا بسبب ذنب. والنبي عليه الصلاة والسلام قال أعظم الناس ابتلاء أعظم الناس بلاء الأنبياء، ومعلوم أن الأنبياء ليسوا أعظم الناس ذنوبا بل لا ذنوب لهم. فحتى يفهم المعنى جيدا، هذا مجمل ما يمكن أن يفقه من هذه المسألة. نعم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. أبو مجد يقول هل هناك أمر محدد في الاتباع حتى يتبع؟ في قوله جل وعلا فاتبعوني يحبكم الله، المقصود اتبعوني في هدي الكامل. نعم. فعلى قدر قرب الإنسان من كمال هدي النبي صلى الله عليه وسلم تكون منزلته في محبة الله جل وعلا له. فمن أبطأ به عمله قصرت عنه تلك المحبة، قصرت عنه تلك المحبة. فالمؤمنون درجات في سعيهم إلى الله، يحكم عليهم بالإيمان والإسلام في الأمور الظاهرة، ثم إن الناس يختلفون في عظيم اتباعهم لسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، فهذا يتبعه في أمور ويخفق في أمور، وهذا غالب أحواله على أحوال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم جاءت بعض الأحاديث تبين بعض الطرائق التي يصل بها العبد إلى محبة الله، فهذه جاء فيها حديث الذي ذكره الأخ المبارك، وهي قضية وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إليه مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته إلى آخر الحديث. فالإكثار من النوافل دلالة على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذه النوافل من التي سنها لنا؟ سنها لنا نبينا صلى الله عليه وسلم، فهي مندرجة في مجمل قول الله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. نعم. في قضية تردد الله عز وجل في قبض روح العبد الذي يفهم منه عظيم رحمة الله جل وعلا بعباده المؤمنين، لكن مثل هذه الأمور، الألفاظ التي تنقل عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث عن ربه تمر كما جاءت، مع يقيننا أن لله جل وعلا ذاتا غير الذوات، ذوات خلقه، وله بذلك صفات غير صفات خلقه، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فنقول كما قال أئمتنا من السلف الصالح من قبل: نثبت ما أثبته الله لنفسه وننفي ما نفاه الله تبارك وتعالى عن نفسه. نعم. أيضا يسأل في قوله تبارك وتعالى: وما كان الله معذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، يقول: هل ينفع المشركين الاستغفار؟ المراد باستغفار المشركين هنا دعاؤهم. وقد دل القرآن على أن الله جل وعلا يقبل دعاء أهل الإشراك حال الاضطرار، وهذا ظاهر في كثير من آيات القرآن. وبعض أهل العلم يقول إن هذا خطاب للمؤمنين في قضية أنه ذهب أحد الأمنة وهو النبي صلى الله عليه وسلم توفي، فبقيت الأمنة الأخرى وهو الاستغفار. نعم. وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم؟ يسأل فيها أي أننا يجيز لنا أن نطعمهم من ذلكم الطعام، اعتقادا أن هذا أباحه الله جل وعلا لهم. نعم. يعني هذا مجمل الآية. أما هم فلا ريب أنهم يأتون أشياء يعلمون من دين الله أنها حرام. نعم. فيبيحونها، وأشياء يعلمون من دين الله أنها مباحة فيحرمونها. وقد من يعني خالط أهل تلك الديانات يعلم أن لليهود مثلا طرائق مثل يوم السبت ما زالوا إلى الآن يعظمونه ويبجلونه، وحتى إن مخيريق خير يهود لما خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم في أحد خرج إلى اليهود وقال: إنكم تعلمون أن نصرة هذا النبي حق، فقالوا: هذا يوم سبت، قال: لا سبت لكم، إلى آخر الخبر. المقصود أننا يجوز لنا أن نطعمهم من طعامنا اعتقادا أن هذا لا نأثم نحن فيه. الأخت عبد الله أيضا هو آخر سؤال لديه، هو في يقول عن قراءة الشيخ الحذيفي، يسأل الحذيفي الشيخ الحذيفي. نعم. نفسه. لست أنا إماما في القراءات. نعم. نواصل إذن فضيلة الشيخ في تحرير المعنى لأحاديث الحبيب صلى الله عليه وسلم. فضيلة الشيخ، الجنة أعظم مطلوب وأجل مرغوب، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة قاطع رحم. بيان هذا الحديث مع آيات تتوافق أو تعني هذا الأمر. الجنة كما قلتم مطلب عظيم، موئل كريم، مقام جليل، لا يوجد عاقل يرغب بنفسه عنها. النبي عليه الصلاة والسلام دل على ما يقرب منها. نعم. وحذر عما يبعد عنها، وقال فيما قال كما في الصحيحين: لا يدخل الجنة قاطع، أي قاطع رحم. نعم. الرحم جاء في الحديث: لما فرغ الله من الخلق قامت الرحم فقالت: هذا مقام العائد بك من القطيعة. فقال الله عز وجل لها: ما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى. قال: فذاك لك. وقد جاء في القرآن قول الله جل وعلا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها بث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، على قراءتين: قراءة بالنصب وقراءة بالجر. قال: فعلى قراءة النصب وهي قراءة الجمهور: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، يصبح المعنى: اتقوا الله واتقوا الأرحام، فيصبح على هذه القراءة قراءة الجمهور: واتقوا الأرحام، أي أن لا تقطعوها. وتعظيمها أمر عظيم، والنبي عليه الصلاة والسلام قال لبعض من أخبره أن له رحما يوصلهم ويقطعونه، قال: فكأنما تسفهم المل. هنا نأتي لمسألة، وهي أنه إذا كان جمهرة من حولك من رحمك إذا قطعوك حسن بك أن تصلهم، فإن الرحم تزداد حتى تصل إلى الرحم الأقرب وهي الأم والتي أنت خرجت من رحمها، ولهذا جاء في الحديث: أمك ثم أمك ثم أمك. فالميزان في التعامل مع الأم يختلف تماما مع بقية الرحم، وإن كان بقية الرحم لهم حق، وليس بعدها إلا الأب وهو أدنى منها بمنزلتين، هي في ثلاث وهو في واحدة، فبينهما منزلتان. فعند التعامل مع الوالدين أو أحدهما لا يكون الميزان كالتعامل مع الغير، فقد يقبل أن تطبق آية جزاء سيئة مثلها فلا تأخذ أجرا، لكنك لا تكسب إثما في التعامل مع غير الوالدين، لكن مع الوالدين هذه الموازين تبطل، لأن الله ذكر في القرآن أنه لا ذنب أعظم من الإشراك، ثم قال في حق الوالدين حال أمرهما لنا بالإشراك قال فلا تطعهما، ومع ذلك لم يترك حقهما، قال وصاحبهما في الدنيا معروف. في الدنيا معروفة. بقية الرحم تختلف كيف نصلها، لأن الحاجة تختلف من رحم إلى آخر، سواء كان ذكرا أو أنثى، فبعضهم يكفيك أن تسأل عنه، وبعضهم يكفيك أن تأتيه في الأعياد، وبعضهم يكفيك أن تأتيه في يوم مسرته لتهنئه، وفي يوم حزنه لتعزيه، وبعضهم لا بد من خدمته، وبعضهم لا بد من مواساته بالمال إذا كنت تقدر بحسب الحاجة، وكل يعرف ما حوائج ذوي الأرحام وقراباتهم، سواء ممن يرث أو ممن لا يرث. قلنا الآية تقول واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، هذا على قراءة النصب. تبقى القراءة الأخرى قراءة الجر، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، وهي قراءة حمزة. والأرحام تصبح معطوفة على الضمير الهاء في قوله به، يصبح تساءلون بالله وتساءلون بالرحم. جمهور البصريين ينفي هذه القراءة، لأنهم يقولون إن الأرحام لا يمكن أن تعطف على الضمير، يرون أن العطف على الضمير لا بد فيه من إعادة الخافض، يعني لا بد أن تقرأ يعني في غير القرآن تساءلون به وبالأرحام. لكن بعض الكوفيين يجيز هذا، وقد أجازه ابن مالك على مضض في ألفيته. بعض العلماء من النحاة يتشدد في هذا، حتى ذكروا عن المبرد وهو أحد العلماء النحويين المشاهير أنه قال لو أنني صليت وراء إمام فقرأ وبالأرحام لحملت نعلي وتركت الصلاة. وقد ذكر الطالب العاشور رحمه الله ردا على قول المبرد قال وهذا ضيق عطن لا يليق، وفيه شيء من الغرور، أين مأخوذ الغرور؟ أنه يظن أن العلم بالعربية محصور فيما يعلمه، وهذه مسألة ينبغي أن يحتاط الإنسان لها. ليس عدم علمك علما بالعدم، ليس عدم علمك علما بالعدم، ولذلك الأغمار الصغار من ليس له في العلم إلا أشبار يكثر إنكاره وضجره، لأن هذه الأشياء لا يعلمها، وحتى يكبر ويستوي قائما في العلم ثم بعد ذلك يأتينا بتراجعه بعد أن قد أضر بالناس بونا من حياته، دهرا وحينا من حياته. والمقصود يصبح المعنى هنا تساءلون به والأرحام أنه تجوز المساءلة بالرحم. والنبي صلى الله عليه وسلم في الخبر لما قرأ على عتبة بن ربيعة فواتح سورة فصلت حتى إذا وصل إلى قول الله فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود، قال له عتبة أنشدك الله والرحم إلا توقفت. وأبو سفيان وغيره ناشد النبي صلى الله عليه وسلم والرحم أن يكف في الدعاء عليهم لما دعا عليهم بسني كسني يوسف. وجاء في خبر أوس بن خولي أنه سأل علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه بالله والرحم، وفي رواية بحظنا من رسول الله أن يدخله أن يشهد غسل النبي صلى الله عليه وسلم. فالمقصود التساؤل بالأرحام قائم منذ أن كانت العرب وأقره الإسلام. فلما قال ابن عطية رحمه الله في المحرر الوجيز إن هذا لا يجوز، واحتج بما في الصحيحين من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، احتجاج ابن عطية بهذا الحديث ليس في مساقه، ليس في موضعه، لأن قول الرجل للرجل أنشدك الله والرحم أو أنشدك بقرابتي منك أن تصنع لي كذا وكذا لا يقول أحد أنه قسم أو حلف، هذا استعطاف وتأكيد، استعطاف وتأكيد وجلب شفقة، ليس حلفا، لا يعد هذا شرعا أنه حلف. فاحتجاج ابن عطية بحديث من كان حالفا فليحلف بالله ليس في مقامه مع إجلالنا لابن عطية رحمه الله وتمكنه في العلم، لكن كل يؤخذ من قوله ويرد. المراد هنا أصبح المساءلة بالرحم جائزة، وفي هذه الآية على قراءة حمزة تساءلون به والأرحام فيها ما كنا حررناه أولا من خفي الدلالة، فكأن الله جل وعلا يعاتب قريشا أن هذا النبي منكم من أنفسكم من بين ظهرانيكم وأنتم رحمه وأبناء عمومته تجتمعون في قصي، بل بعضكم في أدنى من قصي، بعضكم بعد، يا معشر يا بني كعب بن لؤي، ومع ذلك لم تنصروه لم تعينوه. ويندرج في هذا قول الله تبارك وتعالى: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة. وقد قال له ربه: وكذب به قومك وهو الحق. وكذب به قومك وهو الحق، وقومه رحمه صلوات الله وسلامه عليه. والمراد من هذا كله: لا يدخل الجنة قاطع، أي لا يدخلها ابتداء، وصلة الأرحام تجعل الإنسان يبسط له في رزقه، ينسأ له في أثره، لكن لابد من احتمال هذا الرحم. فإذا حررنا قبل قليل، ولو جاء من باب غير المتوافق، أن الأصحاب والأصدقاء يجب قبول عثرتهم والغض عن خطيئتهم، فكيف بالرحم التي تجمعك بها بالأناس الذين تجمعك بهم رحم واحدة؟ هذا أولى وأحرى لوصية الله. قال الله في مدح العباد الصالحين: والذين يصلون ما أمر الله به أن يصل. أستاذنا فضيلة الشيخ، هناك مكالمة تنتظر الأخ أبو رؤى من هولندا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا أخي. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. تفضل يا أخي. كيف حالكم يا شيخ؟ حياك الله يا أبو رؤى، جزاكم الله خير على هذا البرنامج. آمين. وجزاك إن شاء الله. تفضل يا أخي. أخي أنا عندي مشكلة، أنا أسكن في هولندا وعندي أسكن في المغرب، وأنا ما عنديش بيت يعني في المغرب أني أروح عند الوالدين بتاعي وناس مسلمين. وفي الأول كنا نروح أنا وزوجتي إلى المغرب، فكنا نقطن عند الوالدين، لكن هم معهم ناس مسلمين وناس كبار يعني، ولو عندي أولاد حسيت بهم يضيقوا مني يعني لما أروح عندهم. ففكرت يعني انا بعرف ان الربا حرام، وعرف ان القروض من البنك حرام، لكن مع الظروف اشوف يعني الوالدين ناس كبار، ولما نروحوا في الصيف نحس بهم مش مستحملين يعني الاولاد بتاعي والهراج بتاع الاولاد اطفال صغار. فيعني انا مش اريد يعني اقترب، لكن هل في نصيحه يعني اقترب منها، ولا يعني انتم تستفتوني في هذه؟ جزاكم الله خيرا. ابشر، لعلك تعطي الاخوه في الكنترول في هذا، تعطيهم رقم هاتفك واتواصلوا معك ان شاء الله، لان مثل هذه ليست شانا عاما يملى على الناس. نعم، بارك الله فيك يا شيخ. باذن الله تعالى. الاخ محمد من المملكه العربيه السعوديه، السلام عليكم. السلام، الله يسعد مساكم ويجزاكم خير على البرنامج. حياك الله. حياك الاخ محمد، تفضل. عندي ثلاث اسئله الله يخليك. السؤال الاول: ما حكم مدافعه الاخوتين في الصلاه؟ مدافعه، نعم. طيب، السؤال الثاني: ورد نص في قول الله تعالى: وجعل لكم الارض بساطا، فهل الارض مبسوطه ام انها كرويه الشكل؟ أما السؤال الثالث: فما هل ورد حديث صحيح في إتيان المرأة في الدبر؟ جزاكم الله خير. وجزاك إن شاء الله. الأخ عبد الله، السلام عليكم. عبد الله، السلام عليكم. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. جزاكم الله خيرا على هذا البرنامج. وجزاكم. اسمح لي أود أن أسأل عن إجابات الأسئلة التي طرحت نهاية حلقة الأسبوع الماضي. نعم. حيث لم يقم الشيخ بالإجابة عنها ولم يذكره مقدم البرنامج. هو الشيخ ذكرني قبل البدء، ولكننا يعني لم الأسئلة لم تكن معي. نعم. ولي ملاحظة. نعم. بخصوص البرنامج. تفضل. السابق لهذا البرنامج، حيث أرى أنه لا يليق أن يكون جارا لهذا البرنامج الطيب المبارك، أليس لكم؟ ما البرنامج الذي قبله؟ البرنامج اللي قبلنا؟ البرنامج الذي قبل هذا. نعم. نعم. اللي كان فيه أغنية عدنية و والله إلى آخره يعني. طيب. غير لايق تماما يعني. والله وأنا أضم صوتي إلى صوتك، وأنا أرفع الأمر بإذن الله تعالى، وإن شاء الله يأتي التغيير بإذن الله تعالى. شاكر لكم. أخ عبد الله، كان لك سؤال الأسبوع الماضي؟ صحيح، كان فيه كان في اكثر من كان في صحيح سؤال. صحيح. والشيخ وعد وعلى وعد ان شاء الله خلال الاسبوع القادم طيب. ستكون وان كانت الاسبوع القادم هو كذلك. شكرا لكم جزيلا. بإذن الله. بإذن جزاكم الله خير وجزاكم ان شاء الله. شكرا يا استاذ. حياك الله حياك الله. الاخ محمد من ليبيا السلام عليكم. اخ محمد السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم اخي عبد الرحمن. حياك الله حياك الله اخ محمد تفضل يا اخي. حييك وضيفك الصالح يا اخي عبد الرحمن جزاكم الله عنا كل خير. امين واياكم. تفضل سؤالك يا اخ محمد. عندي سؤال للشيخ صالح طعمان. تفضل يا محمد. اخ محمد ابتعد قليلا عن التلفاز. محمد اخ محمد ابتعد عن التلفاز كلمني من خلال الهاتف. طيب اذا فضل الشيخ نرجع الى الاخ محمد يقول ما حكم مدافعه الاخوتين في الصلاه؟ هنا على درجات التصل الى حد لا بد فيه من ترك الصلاه حتى يطمئن الإنسان فيها ويخشع. نعم. وقد تصل إلى حد لا قد لا تصل إلى هذا الحد فتصح الصلاة. نعم. في قضية بسط الأرض هل هي منبسطة أم كروية؟ التنافي بين الأمرين فهي مشاهدة أنها مبسوطة ولا يمنع هذا أن تكون الأرض كما هو ظاهر جلي مصور أنها نعم. كروية يعني لا يوجد ما يمنع الأرض بين الاثنين. نعم. نعم. مثلا وهذا يعني مشاهد ظاهر جلي أما كونها مبسوطة فلا خلاف في هذا والقرآن نطق به وكونها كروية فقد صورت والإنسان لا يستطيع أن يكذب الواقع من طرائق عدة وليس هذا مما تجتمع عليه كلمة أهل الكفر مكرا أو خداعا يعني ظاهر يعني. نعم. يسأل في حديث عن اتيان المرأة فيه. اتيان المرأة فيما ذكره السائل ظاهر القرآن منعه قد تضافرت أحاديث قد لا يكون فيها حديث مجمع على صحته وإن كان بعضها صحيح لكن من حيث كثرتها وتضافرها مع قول الله جل وعلا فإذا طهرن فأتوهن من حيث أمركم الله يدل على أن هذا الأمر مستبشع ومنهي عنه. نعم. فضل الشيخ أيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن من البيان لسحر. نعم. إن من البيان لسحر ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في قضية لما تكلم أحد الناس في والى أحد الناس الزبرقان البدر ثم عاد وغير كلامه لكنه دون أن يكذب فيه وقال يا رسول الله يعني رضيت فقلت كذا وأغضبت فقلت كذا فقال عليه الصلاة والسلام إن من البيان لسحر. والمعنى أن الإنسان أحيانا قد يؤتى حظا من قدرة البيانية والبلاغية فيكون أقدر على إيصال ما يريده للناس وهذا على أضرب وعلى أحوال عدة منها من يتوصل ببلاغته وقدرته إلى الباطل فكون القاضي يحكم له نعم. لظهور حجته على غيره فهذا لا يجعل الحرام حلا له وقد قال عليه الصلاة والسلام قد يكون بعضكم ألحن في القول في القول نعم. وأشد في الحجة فهذا لا حكم القاضي لا يحلل حراما ولا يحرم حلالا لأن الإنسان أعلم نعم. هذا جهة. الجهة الأخرى أن الإنسان يقوله تشدقا وتفيقها وعلوا على الناس فهذا لم يحسن استعمال ما أفاءه الله عليه من البيان في نعمة رب في تعامل مع غيره وهذا عياذا بالله من يعني يحب أن يمدح بلاء عظيم. الحالة الثالثة أن يستعمله الإنسان في طاعة الله فيكون ذلك الإنسان بليغا ذو بيان فيكون ذلك الإنسان بليغا ذا بيان قادرا على أن يقرب للناس ما أغلق وهذا موجود في كثير من علماء المسلمين موجود في محمد بن الحسن الشيباني وقد قال الشافعي رحمه الله تعالى عليه أنه عن محمد بن الحسن لو قال قائل إن القرآن نزل على لسان محمد بن الحسن لكان حقا لفصاحته وبلاغته. ويوجد كثير من الكتاب والقراء من الكثير من الكتاب المتحدثين في عصرنا وفي سابق عصرنا من أتاه الله جل وعلا قدرة وبيانة جعلته يقرب ذلك المفهوم للناس وأحيانا قد يعمد الإنسان إلى الألفاظ العامية فيستعملها فيقرب دين الله لهم فهذا حسن في بعض الأحوال لكنه لا ينبغي أن يغلب على